سامحوا يفضلوا يقعدوا كراسي موجوده كتيره وكل يقعد لو سمحتوا. عنك. Thank you. الله أكبر. الله يا أستاذ. Thank you.

اللهم صل على النبي. فَأَقُولُ إِنَّ Oh, حد بلاش بلاش يا ما ليش يا ما حد يا ما شو ما ليش يا بعض كل هبل ترى ده حلو ده